أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، ولطيب وصلك دائما نتشوق. الشمس تظهر من جبينك ضوءها، يا من محاسنه كبدر يشرق روحي بها لك، إنني متقرب فعسى علي بنظرة تتصدق. العشق فني والصبابة مذهبي، لا خير في من لها يحب ويعشق. يا عاشق المصطفى أبشر وانهنى، من أطاع المصطفى جزاء الجنة. يا عاشق المصطفى أبشر وانهنى، من أطاع المصطفى جزاء الجنة. صلي ربي وسلم على طه المعلم، صلي ربي وسلم على طه المعلم. دعاه ويرحم العبد الفقير أمن يلبي إذا نداه ويجبر القلب الكسير أمن يفرج كربه وهو اللطيف به الخبير أمن يفرج كربه وهو اللطيف به الخبير يا فارج الكرب العظام وغفرا ذنبا كبير أمن يجيب إذا دعاه ويرحم العبد الفقير أمن يلبي إذا نداه ويجبر القلب الكسير أمن يجيب إذا دعاه فمن سواك له نصير أشيطيب من رجاك وأنت في العفو جدير أشيطيب من رجاك وأنت في العفو جدير أشيطيب